واجب الإسلام، وذلك للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع فضيلته. ما هي أبعاد كلمة خلقه أو خلقه التي وردت في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ الواقع أن هذا السؤال فيه دقة، لا سيما إذا نظرنا إلى ملحقه، وهو قوله: وأن المرأة أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع الحكيم، كأن يتزوج عليها مثلا، أو أن تمارس نشاطا إسلاميا معينا. الذي يبدو لي بالنسبة للفظ خلقه في الحديث أنه يعني شيئين اثنين. الأول لابد منه، وهو الخلق الواجب أن يتخلق به المسلم. الخلق نستطيع نقسمه لقسمين: قسم واجب إذا لم يتخلق به المسلم كان آثما، وخلق آخر ليس واجبا ولكنه من الكمال. مثلا رجل غني يخرج زكاة ماله ومثل ذي الأعوام نعود بس تطوع صدقة نازل لنازل، هذا فاضل الواجب الذي عليه. لكن خير من ذلك أن يحصو المال كما جاء في بعض الأحاديث هكذا وهكذا، لكن هذا كمان لا يرام عليه الإنسان شرعا إذا لم يكن كذلك. فلو فرضنا أن خاطبا جاءك يخطب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت ولي أمرها، وأنت تعلم منه أنه كريم وبخيل، وأظن فهمتم ماذا أعني بهذا. كريم في حدود الحرب، كريم فيما دون ذلك، بخيل فيما دون ذلك، فهو لا يجوز العطاء بس فيما فرض الله وأمر. فهذا إذا لم تجد فيه عيبا من النوع الذي يأثم عليه فيجب أن ترضى به زوجا لوليته. هذا هو القسم الأول من الخلق الذي يجب أن يتخلق به المسلم، وإلا كان آثما. النوع الثاني ليس من الواجب. فإذا جاءك هذا الإنسان وفيه هذا الخلق الأطيب الأكمل فلا جدال بأنه يجب أن تبادر إلى تجويزه. أما إذا جاءك من النوع الثاني فأنا أقول في عصر المفاضل يجب أن نقنع أيضا بهذا، ولا نطلب وراء ذلك لأنه عزيز ونادر، وإلا بيكون يعني عطلنا مصالح بناتنا وأخواتنا. أما فيما يتعلق بالمرأة وألا أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع، أنا أقول الشروط هنا ينبغي أن تكون من نوع ليس يتصور أن يتعرض الرجل فيما لو قبل شرطا من شروطها لحرج ما في مستقبل من الزمان. ونضرب على ذلك مثلا المثال الذي مثل به السائل، وهو تشترط عليه ألا تتزوج أي يتزوج زوجة أخرى. فقول هذا الشرط عاقبة أمره قصر بالنسبة للرجل، لا سيما أنه قد يمكن أن لا يرزق منها ولدا فيعيش معها في حرج وفي ضنك فلا يستطيع يتزوج لأنها غلبته وكتفته، ولا هو يستطيع أن يسير على هذه الحياة معها، فسيضطر إلى تفريقها والخلاص منها. ويمكن كمان كما يقولون بنت الحلال تضع شرط كمان أنه ما يجوز يطلقها، أو يكون الطلاق بيدها كما يقول ذلك بعض المذاهب. فأنا أقول مثل هذه الشروط لا تجوز في الإسلام للسبب الذي ألمحت إليه، أنها تكون عادة حرجا للرجل. ولكن بالنسبة للشرط السابق ألا يتزوج عليها في مانع آخر وهو شرعي، ذلك أن امرأة من أصحاب النبي أن زوجا لامرأة من أصحاب النبي توفي وترك زوجته، فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا انقضت عدتك فأخبريني، فانتهت العدة ورجعت إليه. قال لها عليه الصلاة والسلام إني أرغب فلانا لك زوجا. قالت يا رسول الله، ذكرت كلمة أنه أنا كما تأمر ولكني اشترطت على زوجي ألا أتزوج من بعده. قال عليه السلام هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فتزوجت بالرجل الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحها به، وهذا واضح جدا، لأن هذا الشرط ما فائدته، هذه أمور عاطفية محضة، والعواطف إذا لم تكن مقرونة بالشرع وبالعقل كانت ضررا على أصحابها. هذه المرأة قد يموت زوجها وهي في أول حياتها الزوجية، فهل تعيش راهبة؟ ستعيش راهبة كما تعيش راهبات الكفار، هي في الظاهر راهبة لكن هي في الباطن مومسة أو مومس. لذلك الشارع الحكيم يغلق ويسد النوافذ والأبواب التي يدخل منها الشر إلى الناس. فمن هذا الشرط بصورة خاصة، ولذلك فنحن نقول ناصحين حذاري للرجال أن يفرضوا أو أن يقبلوا شروطا مفروضة من النساء، لأن المستقبل لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن النساء يغلب عليهم العواطف وقلة أمال العقل بل والشرع. فلا جرم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهن بأنهن ناقصات عقل وناقصات دين، ولسنا بحاجة الآن أن نفسر هذا الحديث لأنه مفسر في نفسه. وأخيرا جاء مثال آخر، أن تمارس نشاطا إسلاميا معينا. أنا أكون ناصحا وميسرا، إن من مصائب العالم الإسلامي الآن أن تنطلق النساء حتى المسلمات حتى المتحجبات حتى بعض السلفيات ينطلقن من بيوتهن إلى ما ليس من اختصاصهن. فممارسة نشاط إسلامي للنساء ماشي، نشاطها في بيتها في عقر جارها، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه برجل مسلم. النساء المسلمات إذا أردنا أن يخدمنا الإسلام حقا ففي بيوتهن، ولا يجوز أن تخرج المرأة، بالتالي لا يجوز أن تشرط على الزوج أنها من بعد الزواج يجب أن تمارس نشاطها السابق. نشاطها السابق لو كان جائزا جوازا مطلقا نشاط يتناسب مع فتاة عزباء ليس عليها مسؤوليات، أما الآن هي أصبحت رب البيت، لا عليها واجبات أمام زوجها وأمام ما قد يرزقها الله من أولاده، فبدأ جدا أن تتطور حياتها الآن. هذا لو كان الشرط السابق جائزا، ونحن لا نراه جائزا إطلاقا. لقد كانت النساء نساء الصحابيات فيهن طبوعات علما وثقافة وغير ذلك، لكن ما عرفنا أن مرات منهن خرجت لتقوم بنشاط إسلامي بين الرجال. وحينما تسمعون هذا فتوهم أنه سألت سؤال هل سيدة عائشة؟ السيدة عائشة خرجت من بيتها في مسألة في فتنة وقعت خير لها أن خروجها خير للمسلمين ولم يكن كذلك، ولا شك أن علماء الإسلام يحكمون بأنها كانت مخطئة في هذا الخروج وخطتها في وقت الجمل وغيرها خطأ، ولكن هذا الخطأ مغتفر بالنسبة لحسناتها، لكن لا ينبغي لامرأة أن تقتدي بخطائها وقد فادت منه هي نفسها. ومع ذلك في كل حياتها ما عرف عنها مثل هذا الانطلاق وهذا الخروج أبدا. إذا هو جو خاص واجتهاد خاص منها، ومع ذلك كان خطأ. أما المرأة تراها رايحة جاي كالشاب النشيط، وربما البعض منهن تسافر لوحدها وسفرا محرما في الإسلام، لا يجوز لامرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها زوجها أو محرم لها، فتجد هذه النشوة تسافرن لوحدهن في سبيل ايش؟ الدعوة للإسلام. لكن الواقع هذا سببه أن الرجال ما يقومون بالواجب، ولذلك بقيت الساحة فارغة. فقيل يا بعض هذه النساء انه هل ذا بد من ايش نشغل هذا المسائل الفارغة، فعلينا اذا نحن رجال ان نقوم بواجب الدعوة فهما وعملا وتطبيقا ودعوة، وان نكلف النساء ان يلزمن بيوتهن وان يقمن بواجب تربية ذويهن اولاد اخوات أسوة إلى آخره، ولا بأس أن تجتمع الجارات بعضهم بعض وفي مكان خاص للنساء وبصوت يتناسب مع أنوثتهن وأسرى. أما هذا الذي نراه اليوم فأنا اعتقاد أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وإن كان بعض الجماعات المسلمة تنظم هذه الحركات النسائية ليس الإسلام، وأنا أعتقد أن هذا من محدثات الأمور. وقد حفظتم أنا لكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبهذا القدر الكفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنا يقول قرأت في كتاب ما يلي: وقد جرى الصحابة على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون للسماع والطرب في أحفال الزواج ولا حرج. وأيد كلامه بالحديث التالي، قال عامر بن سعد: دخلت على قرظة بن سعد وأبي مسعود الأنصاري في عرس فإلى جواري يغنين، فقلت يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وقال يعني صاحب الكتاب، لأن الحديث رواه الحاكم وصححه، وتابع يقول: ويباح في أحفال الزواج قياسنا على الدف كل ما كان من قبيله كالعود والقانون والكمنجة والمزمار. ما شاء الله. انتهى قول الكاتب. فنرجو التعليق على ما تقدم مع التوضيح والشرح. اقول قبل كل شيء، هذا الحديث كان رواه الحاكم في المستدرك، ولا استطيع الجزم الان لانه اصاب في تصحيحه لا، وان كان يغلب على حاضرتي وذاكرتي أنه صحيح في واقع الأمر، وهذا إن شاء الله نتحقق عنه فيما يأتي. نقول الآن: هذا الحديث يشبه من حيث دلالته حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الرسول عليه السلام بغناء دعاة تضربان عليه بدف. حين دخله الصديق فأنكر ذلك وقال: عن إغماء الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: دعهن يا أبا بكر، أين لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث كهذا من حيث دلالتهما على جواز الضرب بالدب في يوم العيد هناك في حديث السيدة عائشة، وفي الزفاف في هذا الحديث على افتراض انه صحيح كما نقول. فلا يجوز ان نلحق بهذه الآلة الآلات الاخرى التي ذكرها الكاتب او السائل عن الكاتب المؤلف. والسبب في هذا ان هناك قاعدة فقهية تقول: ما كان على غير القياس فعليه غيره لا يخاف. عندنا احاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بعضه البعض، تدل هذه الاحاديث كلها على تحريم كل انواع الاطفال. فاذا الاصل التحريم، فاذا جاء نص خاص يبيح شيئا من تلك الآلات المحرمة فلا يقاس عليه، لأن القياس عليه خالف النص العام، وإنما يوقف عند هذا النص الخامس. ماذا أباح هذا النص؟ أباح الضرب على الدب في يوم العيد. جاء صحيح عائشة تبع وقت الضيف أيضا الأسئلة، لكن منين نجيب الكمنجة والقانون وما أدري آلات أخرى سماها وأخرى لم يسميها أيضا؟ من أين نلحق هذه الآلات الموسيقية بهذا النوع وهي داخلة في النص العام في تحريم المعازف، كما قال عليه السلام: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف كل آلات أخرى، إذا هذه الأنواع التي سماها داخل في هذا النص العام. ما الذي استثني من هذا النص العام؟ الدب في العرش، الدب في العيد، وقفنا عنده فقلنا هذا مستثنى من النص العام. أما إجراء القياس في استباحة ما جاء النص العام بتحريمه، هذا في اعتقادي من مقاصد العصر الحاضر، حيث يريد بعض الكتاب الإسلاميين بحسن نية أو بغيرها، الله حكيمهم، يريدون ان يهونوا على الناس ويفرجوا همومهم وقلوبهم، لا سيما وقد غرقوا في ماديتهم، يظنون انهم بذلك يحسنون صنعا ولا يحسون ويشعرون ابدا انهم يخالفون مقاصد الشريعه حينما جعل اصلا من اصولها تحريم كل الات الصرف، لانها تلهي الناس عن الذكر وعن القيام والصلاة. والواقع يشهد أن كل من يتعاطى هذه المعازف وهذه آلات الطرب أنك قلما تجده مصليا مع جماعة المسلمين، أين يحضر الجماعة وهو في لهوه وفي سماعه لطربه، بل لعلهم لا يصلون ولو في عقب دورهم، لأنهم في الدور أيضا هم شاهون لاهون وراء هذه الآلات. لذلك فهذا القياس الذي لجأ إليه نقول أولا مخالف القاعدة الأصولية التي ذكرناها آنفا: ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. إباحة الدب في الأعراس وفي الأعياد الشرعية على خلاف القياس، لأنه خلاف النص، فعليه لا يقاس غيره، لا سيما وهذا القياس يخالف النص العام الصحيح الصريح. وثانيا، من العجيب العجيب جدا اننا نعيش في عصر فيه المتناقضات الغريبه، ناس وهم جماهير المسلمين لا يزالون غارقين في حياتهم العلميه المقلده، يعني المشي على غير بصيره في دينهم، ويدندنون ويجادلون أن لازم التمسك والجمود على المذهب على التقليد الأعمى، وبعض كتابهم ودكاترتهم يذكر أنه مقلد ولا يحس لأنه معنى كلامه يفخر لأنه جاهل، لأن مقلد يساوي أن أهل العلم جاهل. قالوا في كتاب القضاء: ولا يجوز نصب المقلد قاضيا. قالوا في الشرح: أي الجاهل. مع ذلك وجد اليوم كتاب ودكاترة يقولون: أنا أفخر أني مقلد. نعيش في مثل هذا الجو. بالطرف المقابل ناس يجتهدون ليخالفوا الشريعة بنصوصها، فهؤلاء يظلون مقلدين مخالفين للشريعة بحجة التقليد، وهؤلاء يخالفون نصوص الشريعة بحجة الاجتهاد. الوسط يا جماعة، الوسط، وهو اتباع الكتاب والسنة دون جمود ورخون إلى التقليد وإلى ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، ودون هذا الانطلاق بدون كيد ولا شرط لإباحة ما حرم الله. فهذا من هذا النوع مع الأسف الشديد. وهناك فتاوى كما سمعتم لإباحة التعامل بالربا، القليل من الربا، لا بأس من ذلك. فتاوى صدرت في هذا مع أن القرآن حرم الربا مطلقا: فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون، والحديث أيد ذلك أيضا. لذلك فهنا عبرة لمن يعتبر أنه لا يجوز الجمود على المذهب، لأن في ذلك تعطيل العقل والفكر وتعويض المسلمين على أن لا يعرفوا المسائل من أين جاءت. وفي هذا تهيئ الشباب المسلم لكي لا يتقبل مثل هذه الأقوال، لأنه سيعلم حين ذاك أن هذه الأقوال مخالفة لنصوص الشريعة العامة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين. وبهذا القدر الكفاء، والحمد لله رب العالمين. ما حكم الشرع في الدين وهي ان يزوج الرجل ابنته الى ولد الرجل الاخر، والرجل الاخر يزوج ابنته الى ولد الرجل الاول، وكل واحده في الطلاق، ولو ترك احد الاولاد زوجه ليس للثاني علاقه بها ولا تضر بذلك. فساعدت الأولاد وأصعد مضيف 29 عاما. نصف أحد العلماء أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم، كان هذا صحيح أو خطأ؟ نعم. إذا كان كما يقول العلماء الخطوة على قدر النص، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، فالجواب أن هذا النكاح صحيح. ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم في وجوب فسخ هذا النكاح، تصور أن هذا النكاح كان شرارا، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشرار، وقال: لا شرار في الإسلام. إلا أن العلماء اختلفوا في الشرار في حقيقة ما هو. هو في الأصل تبادل، رجل عنده بنت وآخر عنده بنت، فكل واحد يأخذ بنت الثاني، هذا هو أصل الشرار. بعدين يجي الخلاف، وليس الصورة خاصة بالبنت، واحد عنده أخت والآخر عنده أخت، فكل واحد يأخذ الآخر، هذا من الشرار. لكن تمام الشرار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته على قدر الآخر، فكأنه تبادل بضاعة، مقايضة. طبعا هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر. من هنا يبدأ الخلاف. فإذا أيضا من تمام الشرار أنه يقع أحد الزوجين يغضب بسبب من زوجته فيطلقها، فمسؤول عن أبوها أو عن أبيها، يقوم ذاك الثاني بدوره بيطلق هل عنده من أخت أو بنت، وهكذا بيكون الشرار سبب لزيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين. هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والغناء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح، أنا عندي أختي وعطيت زيد من الناس هذه الأخت ظهور المقابل عطان أخته، لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليه من المهر، أنا من جهة، ومن جهة ثانية ما نربط كل منا قليل ما عنده من زوجي بالأخرى، والله واحدة حرجة الطفل بتذكر أمرها مع زوجها بالتم الأخرى عن زوجها، فإذا كان إذا مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي، يعني مثل واحد أخذ قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له، فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود وما دام أن شرط التطبيق في المقابلة أيضا غير وارد. فإذا كانت الحاجة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت هذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم الأداب الشرعية بينه وبين زوجته، لكن أخشى ما نخشى أن يكون في الحاجة شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما، أو صوابع السائل لكن الشيخ المفتي ما صعب ذلك حتى لتساعد هذا المشروع الاطوال. ما بتجي بعض الكتاب الشرعي شو بتساوي؟ نحن في هذه الحاله لا نستطيع ان نقول طلق او لا تطلق. ليه؟ لان المساله كان ينبغي التفكير فيها قبل ان يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يصبر الولد، لازم كانت الأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان يكلف. أما بعد قرار البكرة يجي بيسأل الزوج شو بتساوي؟ أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطت لنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره، فأنا أقول هنا من الإنسان على نفسه بصيرة، من الإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيع في بسرعة عامة الآن لا تطيع فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجا، لأنه أكبر عيب أن يكون زوج ومطلق أولا لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق، وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون هذا الحديث، ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حفصة فإنها قوامة قوامة، مش كانت الصلاة متبرجة، قوامة قوامة، مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن أن يطلع عليه بعض الناس، ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعم اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس أيضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بما أنزل الله، يدخل بين المرأة وزوجه بده يعرف مش بيقولوا باللغة العامية بصر والسكة يعني الدقائق لكن مو كل شيء بنعرف من حصر لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول يعني أي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها ليه؟ بالسبب السابق ذكر أما إن كان هناك رجل أيتامي ورجل تقي يطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده ولو لم يتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. نبي بعد السؤال هذا كلام عام نصلي هنا ما في مال طيب هل بتصلي يصلي هنا وهل بنوم تصلي إلى حين صلاة المسجد بعد الأمور هذه الكلمة القصيرة. فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين، المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم ما أنزل الله وما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حرام، الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر مباح، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم لكن نعم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بقيد واحد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له لا سمع ولا طاعة، الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا طاعة، لكن الزوج يأمر زوجته بأمر مباح وهذا طبعا مباح ما تعليها ضرر يعني تكون ضرر طرمو غير مباح، فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح عليها تطيعه، يعني مثلا هات الكاس هات الكاس ثم أنا طرد الكاس هي أصعب مو طرد لكن مجرد أمره إياها طرد راضية ملاني هذا البحث ما نفيه هكذا كان فاضي فاضي مراني مراني لا أعلم. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بسوار من النار فليصوره بسوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يصورها بسوار من ذهب لكن هي بسوار من النار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتصور نفسها بسوار من النار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحريم ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطبيق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال هو مثال وحيد يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما تصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا بمعصية الله وما لي إذنات إلا عن القضية هذه، أنا أتصور هذا، هذا مثال من عجب أمثلة. فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها والتي تخافون نشوزهن فعيبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وانا بذكر الرجال ايضا قبل النساء اكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم على الاقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التهذيب الاسلامي، يمكن هو ما عنده الحزم والصرامه ليهجرها في الفراش يكون هو اول من نقض العالم، بعد الولاده بعد التسليم. بعد ما يسلك مع هذا المسلم ويرى انه بعد الزمن الطويل الصبر الذي مجد يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها ان استطاع، ان لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عيوان، كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا جاء الى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال اني احبها، قال امسكها. السلام عليكم. قرا احدهم في كتاب اعلام الموقعين ان راي ابن تيميه ان اجماع الصحابه على جواز المتاخر كما هو عليه الناس اليوم، وما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرا ان يفهم، وبعد ذلك ان يقابل ما فهم على ما يسمع، وان يكون قد فهم ما سمع ايضا. ليس هناك خلاف في جواز المهر المتاخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه. ما هو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن اعلام الواقعين نقلا عن تيمية؟ هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين الى ان يجعلوا مهره مقدما ما دام ميسرا؟ اليوم نظام المهر انه لا بد ان يكون اثنين، مقدم ومؤخر، حتى لو كان الخاطب الذي سيدفع المهر مليونير لا بد ان يجعل المهر مقدم ومتاخر. هل هذا الذي ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين عن تيميه؟ جواب لا، لان هذا لم يكن في ذلك الزمان. الذي كان في ذلك الزمان هو الميسر. نحن نعلم ان كثير من الناس تزوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرا، بل نعرف شيئا يمكنه بعض المشايخ اليوم، نعرف ناسا تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما واحدا، وانما كان مهرهم اما تعليم القران واما الاسلام، كما وقع لام سليم رضي الله عنها مع ابي طلحه الانصاري. خلاصه القول لا نريد ان نقول في هذه المساله، الذي جاء في كتاب الاعلام صحيح وهو جواز المهر المتاخر، لكن هذا لا يعني جواز تنظيم المهر وجعله قسمين ولا بد متقدم ومتاخر، حتى لو استطاع ان يقدم المهر كله سلفا لا يفعل. ليه؟ لان نظام المهر متقدم ومتاخر. هذا لا يقوله لا ابن تيميه ولا من هو اصغر منه. هذا جواب هذا السؤال العاجل. ما حكم الزواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟ لا شك ان الحكم في هذا معروف في نص القران، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فيحل ذلك، وهذا راي اكثر علماء المسلمين قديما واجمعوا اخيرا على ذلك، الا ان الحكم المباح شرعا قد يعتبر ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الاحيان. وارى ان هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود الى جنس المسلمين الذين يتزوجون الكتابيات من جهه، ويعود ايضا الى جنس الكتابيات من جهه اخرى. اعني ان هؤلاء المسلمين الذين يذهبون الى تلك الديار ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصنا ولا شخص، هم في الغالب لا يكونون محصنين في الاخلاق الاسلاميه، بل ولا بالعقيده الاسلاميه التي اذا تجرد الانسان عن اي شيء فممكن غض النظر الا عن العقيده، لان العقيده فيها النجاه في مصروف النار، اما ما دون ذلك فهو تمام الانسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون الى تلك البلاد لم يتخطفوا الثقافه الاسلاميه الصحيحه، بل حتى ربما يجوز لنا نقول الثقافه الاسلاميه حتى غير الصحيحه، لانهم لا يدرسون الاسلام مطلقا، سواء ما نسميه الاسلام التقليدي او الاسلام القائم على الكتاب والسنه، فهم يدرسون نوع من الدراسات العلميه الايمانيه اليوم، ثم ينطلقون الى تلك البلاد باسلام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح الى الثقافه الاسلاميه الصحيحه، ولا يجر منهم من يكون متخلقا بالاخلاق الاسلاميه الصحيحه، اي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الاسلاميه كل شهر. نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يذهبون تلك البلاد ويريدون ان يضموا الى انفسهم زوجه من تلك البلاد نصرانيه مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها الفتحة، لأن الناس تأثروا بالواقع كثيرا وكثيرا جدا، مع أنه في الواقع الناس يعني لا فرق بين النصرانيين وبين اليهوديين. وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد جبع وانصرف ونأى عن التفكير يتزوج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، هذا التقرير لماذا لم يراعى فيه العلم وانما الواقع الطائف. ما الفرق بين اليهوديه والنصرانيه من ناحيه الاسلاميه؟ لا فرق ابدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث انهم كلهم اعداء للمسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف فتحت من خراب من كبره اليهود من اذن قتل وقلب عيسى عليه السلام زعمه، فكل هؤلاء هم اعداء الاسلام، لا فرق بين يهوديه ونصرانيه اطلاقا. لكن مع الاسف لا يزال الناس ينظرون الى النصارى نظره دون نظرتهم من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون الى تلك البلاد يريدون ان يتزوجوا بنصرانيه، اولا هذه النصرانيه ليست بالوصف الذي وصفها الله بما قال: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيه الفساد والفحش والزنا والى اخره، ولا انسى وانا بعد شاب يمكن من 40 سنه كان يتردد على بالتالي باب التركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الاتراك، دخلوها البلاد في قتال صار بين المسلمين والرومان. قال: ودخلنا بعض البلاد واقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك ان من عاده الدايات في تلك البلاد ان الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا فضت بكارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كل قائم على فحش، فإذا ما تزوج بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد مسكن سلفا أن هذه التعبير الشامي مبعوثة من ساعة وقع في بطن امها، فيستسلمون ذلك ولا شيء في ذلك اطلاقا. فاما بلغ بها الامر الى هذا الحضيض، من اين يوجد هذا المسلم هذه الفتاه النصرانيه المحصنه؟ لا يجدها. ثم ان وجدت، وهذا نادر جدا ونادر لا حكم له، هل هو عنده هذه الشخصيه المسلمه القويه التي تساعده على ان يجذبها اليه وان تربي اولاده حسب دينه وحتى اصول تربيته الاسلاميه ان تاكل الامر اليها وتربي اطفالها واولادها على الشرق الاوروبي. نحن غير شيء عن نربي اطفالنا في بلاد الاسلام تربيه غير اسلاميه. فكيف اذا قام على هذه التربيه امراه غير مسلمه؟ لهذه الاسباب والاسباب اخرى لا نرى ان يتمتع المسلم بهذا الحكم الذي اباحه الله عز وجل في نص كتابه، لان اقل ما يقال انه شرط ان تكون محصنه اي عفيفه محصوره، وهذا نادر والنادر لا حكم له. رجل وقع زوجته وهي حائض لم يكن بشارة يقول الله عز وجل وهذه على الا يعظم. يقول ما حكم من قال لزوجته لا تدخلي لديك قبل ثلاث ايام ثم اتى بها بعد ثلاث وقد نوى اليمين، كما يرجى بيان الحكم فيمن علق الطلاق بفعل الزوج. المساله الاولى، اذا حلف على زوجته الا تدخل البيت إلا بعد سبع أيام فدخلت أو أدخلها قبل مضي الأيام فوقع عليه اليمين وعليه الكفارة حتى عام لا أو يمين سؤال هنا يمين لا تدخلين بيتي قبل ثلاث أيام ثم ذهب وأتى بها بعد ثلاث وقد نال يمين. ماذا ترى الخلاص؟ وأنا أردت أن أقول في تمام الكلام أن هذا الذي حلف على زوجتي أن لا تدخل البيت لبعض أيام النهار فدخلت أو أدخلها فوقع على اليمين وعليه كفارة اليمين، وهذا الحكم هو نفسه فيما إذا حلف عليها بالطلاق، وهذا مما يرجع إليه كثير من الناس الجاهلين. قد يكون عليه الطلاق ما تدخل اليمين الا بعد سنه ودخل كبير، فهذا وقع عليه اليمين بالطلاق. واليمين بالطلاق عند بعض العلماء طلاق، وعند اخرين ونحن معهم ليس بطلاق، لان الطلاق من شرطه بنص القران فان عجبوا الطلاق فان الله من بعدها لغفور رحيم. العجب وهنا الذي حلف على زوجتي بالطلاق فهو يريد منعها من شيء او حملها على شيء ولا يريد تطبيقها. ومن هنا نتوصل الى الاجابه عن الشرط الثاني من السؤال، حيث قال يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجه. فهنا تفصيل لا بد من مراعاته. إذا قال لزوجته إن رحت بيت جارك دخلت بيت جارك فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق، يعني معلق بشرط، هذا الشرط من الدخول إلى بيت جار. هذا الطلاق يعود إلى قصد المعلق له، وهذا يختلف طبعا في صوره وفي أشخاص القائلين به. امرأة بينها وبين زوجها خصام، أي تعاكس، وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها رغم عن زوجها، فهو يريد أن يمنعها بالتي أحسن فلا تنفرح، فبيهددها بالطلاق، لأن إن رحت لبيت أهلي فأنت طالق، هذا الطلاق معلق بشرط، شرط الدخول، شرط الذهاب إلى البيت. هذا بلا شك يمكن التصور هنا قصدا غير قصد الطلاق، بخلاف صورة أخرى كان يرى مثلا رجل ما زوجته تدخل إلى جار له سيء الخلق والناس يتحدثون عنه ويتحدثون وهي ما لا تشغل بها البيت، شو لو يدخلون البيت؟ فهو رآها أو سمع ما يقينا فقال لها إن دخلت بيت جار نفلان فأنت صالح. هنا القصد لا يمكن التصور إلا على بعد كبير أن يكون قصده كقصد الرجل الأول. وتوضيح هذا الرجل الأول يقصد منع من أن تذهب بدون إرادته رغما عنه إذا ليس بها ولا يمكن طلاقها، لكن هو بخوف صار يمين الطلاق بالتعريف الطلاق. أما في الصورة الثانية هو يريد والله أعلم أنه لا يطيق أن يتحمل امرأة من خلقها أنها تدخل على رجل غريب عنها، ما يدري ما يفعلان هناك. لذلك فهو لا يطيق الحياة معها، لذلك إن دخلت دار جارنا فأنت صالح. إذن هو وليته إن كان يقصد تطبيق فعلا لأنها تأتي بخلق غير إسلامي فهو وليته، فمجرد ما تدخل يقع الطلاق لأنه قاصد ذلك. أما الصورة الأولى يحتمل أن يكون يقصد، يعني يتكرر ذلك منها مثلا، ويحتمل أن لا يقصد فيسأل ويجان، يعني الله عز وجل حسيبه أنت قاصد تطليقة ولا لا؟ قال لا ماني قاصد، فلا تطلق، وإن كان قاصد فتطلق أيضا. أيضا الطلاق المعلق بشرط يعود إلى نية المعلق، إن كان يقصد وقوع الطلاق وقوع الشرط وقع الطلاق وإلا فلا. ولعل في هذا الخبر أيها الأحبة في الله نعتذر إليكم عن سوء تسجيل هذه المادة، وللنفع بها رأينا نشرها، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.